يقول رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسفة أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. طيب، يقول رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع في هذا الحال ويحمد ويطيل الحمد، بعد الرفع من الركوع الثاني يسمع ويحمد ويطيل الحمد، ويكون حمده نحو من ركوعه، ثم يسجد سجدتين طويلتين نحو من ركوعه، وكذلك أيضا الجلوس بين السجدتين على القول الراجح، وإن كان الفقهاء المذهب يقول إنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين، ولكن الصواب أنه يطيل لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: كان ركوعه فقيامه فقعوده فسجوده قريبا من السواء، قريبا من السواء. ومع الأسف أن تجد الناس الآن في الواقع في صلاتهم حتى من المنتسبين للعلم ومطلبة العلم يخلون بركنين في الصلاة، تجد أنه يطمئن في الركوع يطمئن في السجود، لكن يخل بما بعد الرفع من الركوع ويخل في الجلوس بين السجدتين، تجد يسجد بمقدار 10 تسبيحات، إذا رفع يعني لا تتمكن من أن تقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني ثم يسجد، وهذا خلاف السنة. السنة أن تكون الصلاة متناسبة. أي أنا ذكرتها، أنا قلت لك المذهب أي قال هم يقولون كذا، يقول لا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى. إذن صفة صلاة الكسوف هذا المعروفة، يكبر الإحرام ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحو من البقرة، أو أيضا أو حسب الحال، قد يكون وقت الكسوف أو الخسوف قد يكون وقتا يسيرا، يعني قد مثلا يقولون الكسوف سيستمر مثلا مدة ساعة، لو قرأ البقرة أو أراد أن يصلي بالبقرة يبي يقرأ تكون الصلاة حوالي ساعتين، يعني سيحصل التجلي وهو ما زال يصلي. ففي هذا الحال نقول الإمام يرتب صلاته بحيث أنها تكون يعني مقاربة لوقت الكسوف، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقتصر على قول ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكن دون ركوعه الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويطيل نحو من ركوعه، ثم يسجد سجدتين ويجلس بينهما نحو من ركوعه، ويصنع في الركعة الثانية كما صنع في الأولى لكن دونها في ما تقدم، يعني في القراءة والركوع والسجود وغير ذلك. إذن نقول صلاة الكسوف ليس لها في الواقع نظير من الصلوات، لأنها كما سبق آية شرعية لآية كونية، والمشروع فيها الإطالة، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضهم يخر من القيام، يخر من طول القيام من طول قيامه، لأن قرأ نحو من البقرة مع أن قراءته عليه الصلاة والسلام يقرأ آية آية آية آية، يعني البقرة لو أراد أن شخص أن يقرأ البقرة كم ساعة؟ جزءان ونصف تقريبا، ساعة ساعة وربع، لا يقدر الإنسان من حفظه هكذا 50 دقيقة، يعني الجزء 20 دقيقة، إيه 20، لا قصد القراءة بس فقط القراءة، إيه 20 الجزء 20 ونص جزء 10 40 50، يعني كما نقول ساعة بالراحة، مع أن بعض الناس ربما يقرأ الجزء بربع ساعة، ها لا ربع أقل إيه يقرأ ربع ساعة منهم، لا ما 10 دقائق هذا يسقط الحروف، يعني أنا أحكي ذلك عن يعني ناس ما شاء الله قد اعتادوا ذلك، ممن كان يقرأ بربع ساعة كان الشيخ رحمه الله علي الزامل. الزامل كان يقرأ جزء في ربع ساعة. طيب ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، يعني من قراءة وركوع وسجود. والحاصل أن كل ركن يكون دون نظيره من الركعة التي تليها. كل ركن يكون دون نظيره، يعني الركوع الثاني دون الأول في الركعة الأولى، والركوع الأول في الثانية دون الثاني في الأولى، والركوع الثاني في الثانية دون الركوع الأول في الثانية، حتى تكون متناسبة. يقول رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فلو فرض مثلا أنهم يصلون وفي أثناء الصلاة تجلى الكسوف أو الخسوف، فإنهم يكمونها خفيفة، يعني يخفف ولا يقطع الصلاة، لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، وهي قلنا واجبة، فالمضي في الواجب واجب، فالمضي في الواجب واجب. إذن إذا تجلى الكسوف فيها فإنه يتمها خفيفة. لكن قد يقول قائل: كيف يعلمون ذلك؟ أو هو يرونها، يصلون مثلا في صحراء أو في مكان مفتوح ويرون التجلي، وفي خسوف الشمس واضح، إذا كان كلي ثم حصل تجلي واضح أنه ينبعث النور، ها؟ إذا كان جزئي ما يدرك. إذا يدرك إما بإخبار وإما بمشاهدة. يقول مالك رحمه الله: وإذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عذاب غير الزلزلة لم يصلي. يقول رحمه الله: إن غابت الشمس كاسفة، قوله كاسفة يعني حال، غابت الشمس حال كونها كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، يعني طلعت الشمس والقمر خاسف، يقول في هذه الحال لا يصلي. لماذا؟ يقول لأن لذهاب سلطانه. سلطانه في ماذا؟ في النهار، والقمر سلطانه في الليل. فإذا قدر أن الشمس غربت وهي كاسفة فإنه لا يصلي لذهاب سلطانها، وإذا قدر أن الشمس طلعت والقمر خاسف فإنه لا يصلي. وهذه المسألة يعني ما ذكره المؤلف: إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، هذه المسألة لها صورتان في الواقع. التحقيق أن يقال إن المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكسف الشمس قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، أن تكسف قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، فالمذهب أنها لا تصلى في هذا الحال. قالوا: لأن الوقت وقت نهي، الوقت وقت نهي، وهي سنة وسنة، ولا يرون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. نقول الصورة الأولى أن تكسف قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، يعني تكسف قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، فالمذهب أنها لا تصلى إذا كسفت قبل الغروب. لماذا؟ قالوا: لأن الوقت وقت نهي، الوقت وقت نهي. والقول الثاني أنها تصلى، ولكن بماذا نجعل غاية الصلاة؟ يعني إلى متى نصلي؟ إذا غربت ما يمكن نعلم، خسوف إذا كان كل ما يدر ما يمكن يدرك. نقول نعم، إذا انتشر الظلام نجعل هذا منتهى للصلاة. الصورة الثانية أن تغيب كاسفة، يعني عند غيابها كسفت. قالوا: فلا يصلى لأنه ذهب سلطانها. إذن كسوف الشمس إذا كان قبل غروب، أن يكون الكسوف قبل غروب وتغرب وهي كاسفة. والصورة الثانية أن تغيب كاسفة، يعني قبل أن تغيب كسفت، فغابت وهي كاسفة. والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى لم تغرب الشمس، الواقع بحسب الواقع لم تغرب الشمس لكنها كسفت، ففي الصورة الأولى تصلى وفي الصورة الثانية لا تصلى. وهكذا يقال أيضا لو طلع الشمس والقمر خاسف، إذا طلع الفجر والقمر خاسف فإنه لا يصلى على المذهب. السبب في أمرين. الأمر الأول أن الوقت وقت نهي، لأن النهي عندهم يتعلق بطلوع الفجر، يطلع الفجر والقمر خاسف، يقول لا يصلى لأمرين. الأمر الأول أن الوقت وقت نهي، لأن النهي عندهم يتعلق بطلوع الفجر، والثاني يقول أن سلطانه ذهب، ولكن الصواب أنه يصلى في هذا الحال. إذا طلع الفجر والقمر خاسف فإنه يصلى. إلى متى؟ نقول ما دام أن القمر له ظل فإنه يصلى، بحيث الإنسان يشاهد ظل القمر. أما إذا كان الظل لا يرى بسبب انتشار النور ففي هذه الحال لا صلاة لذهاب سلطانه. إذا نقول في مسألة خسوف القمر، يعني إذا طلع الفجر والقمر خاسف فهل يصلى أو لا يصلى؟ المذهب لا يصلى مطلقا، لأمرين: أن الوقت وقت نهي، وثانيا أن سلطان القمر ذهب، والصواب أنه يصلى بشرط أن يكون للقمر سلطان. بماذا؟ بأن يكون هناك ظل. أما بعد انتشار النور بحيث لا أثر للقمر في مسألة النور فحينئذ نقول لا يصلى، لأن سلطانه ذهب، والقمر آية ليلية والشمس آية نهارية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. إذا كانت آية الله عز وجل كثيرة التي تحدث في الكون، منها الزلازل ومنها العواصف ومنها القواصف وغير ذلك ومن الفيضانات، إذا وجدت آية فإنه لا يصلى لها، أي أنه لا يصلى سوى للشمس والقمر، يعني خسوف الشمس وخسوف القمر. استدل المؤلف رحمه الله الزلزلة، والزلزلة اضطراب الأرض ورجفتها، اضطراب الأرض ورجفتها، فيصلى للزلزلة، فلو حصل زلازل فإنه يصلى لها. أما غير الزلازل فلا يصلى لها. واضح؟ إذن يصلى للشمس لخسوف الشمس والقمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لخسوف الشمس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. غير الشمس والقمر هل يصلى لغيرهم من الآيات؟ استثنى الفقهاء الزلزال فقط، وقالوا إذا حصل زلزال أو حصلت زلزلة وهي اضطراب الأرض وارتجافها أو رجفتها فيصلى لها، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى للزلزلة وقال: تلك صلاة الآيات، تلك صلاة الآيات. وهذا يدل على أن الزلزلة يصلى لها، فيقتصر على ما ورد به النص فقط، يقتصر على ما ورد به النص فقط. فلو حصل مثلا فيضانات أو رياح عاتية أو مثلا عواصف أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصلى. قالوا: لأن الرياح العاتية والعواصف والقواصف كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولم ينقل أنهم صلوا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصلى لكل آية، يصلى لكل آية. فلو حصل مثلا زلازل أو حصل رياح عاتية أو عواصف أو قواصف فإنه يصلى، فكل آية يحصل بها انزعاج الناس وخوفهم فتشرع الصلاة لها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عند الآيات التي يحصل بها التخويف والإنذار يصلى لها. قال في استدلال لهذا القول: إن الرياح العاتية والعواصف والقواصف والزلازل هي أشد تخويفا على الناس وإنذارا من الكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والمشار إليه إما الشمس والقمر باعتبار أنهما فرد من جنس، أو إذا رأيتم ذلك يكون عاما، يعني فإذا رأيتم ذلك الضمير هنا إما أن يعود إلى الشمس والقمر باعتبار الجنس، وإما إذا رأيتم ذلك يعني من الآيات فيكون عاما. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه صلى للزلزلة وقال: تلك صلاة الآيات، مما يدل على أن الآيات المخيفة المزعجة يصلى لها، يصلى لها. والقول الثالث الاقتصار على كسوف الشمس والقمر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا لكسوف الشمس فقط، وذكر ما يتعلق بخسوف القمر في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فالأقوال في مسألة الصلاة للآيات ثلاثة: القول الأول أنه يصلى لكل آية، ها؟ كل آية الزلزلة وغير الزلزلة، وهذا اختيار إيش؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يصلى إلا إيش؟ ماذا؟ لكسوف الشمس والقمر فقط، حتى الزلزلة لا يصلى لها، اقتصارا على ما ورد به النص، وقالوا إن فعل ابن عباس اجتهاد منه. والقول الثالث أنه يصلى للشمس والقمر، لغروب الشمس والقمر وكذلك الزلزلة، قالوا لأن هذا هو الذي ورد به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا الفعل من ابن عباس مثله لا يفعل بمجرد الرأي، وقوله تلك صلاة الآيات لا يقال بمجرد الرأي، والصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرافع، له حكم الرافع. واضح؟ إذن نقول هذه الأقوال في المسألة، والأولى في الواقع الاقتصار على ما ورد به النص، نقول اقتصار على ما ورد به النص، وهو على ما يتعلق بالشمس وما يتعلق بالقمر، وأما ما سواها من الزلازل والآيات الأخرى فيتبرع العبد إلى الله عز وجل بالدعاء، وإن كان القول بأنه يصلى لكل آية قول قوي، قول قوي، لأنه قد تكون بعض هذه الآيات التي يحدثها الله عز وجل قد تكون أشد تأثيرا وتخويفا وإنذارا للعباد من ماذا؟ من كسوف الشمس أو كسوف القمر. ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك، باعتبار أنه فرد من جنس، أو رأيتم ذلك يعني إيش؟ نحو هذا من الآيات. وكذلك في حديث ابن عباس تلك صلاة ماذا؟ الآيات. لكن يخشى أن الناس يعني لو قل بهذا أن الناس يعني يتوسعون في ذلك، يتوسعون لو هبت ريح يلا فافزع الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لو نزل مطر مثلا فالصلاة جامعة، كل شيء يعني أقول يجتهدون فيه. فضبط الناس أمر مطلوب، وإن كان يعني فنحن نتكلم هنا من الناحية العلمية ومن الناحية التطبيقية. فمن الناحية العلمية النظرية القول بأنه يصلى لكل آية قول قوي، لكن يعكر عليه إيش؟ الخشية ماذا؟ أن يضطرب الناس وأن يتوسعوا، فتجد أن بعض الناس ربما اجتهد وصلى لبعض الأشياء التي لا تكون آية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. إن أتى، وفهم من قول المؤلف إن أتى في كل ركعة بكذا أن هذا من باب الجائز لا من باب المستحب، فهمتم ولا؟ قالوا وإن أتى في كل ركعة، فهم منه أن هذا الأمر وهو الزيادة على الركوعين في كل ركعة أنه من باب الجائز لا من باب إيش؟ المستحب، من باب المستحب. طيب إذا أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات، فإنه يجوز. واستدلوا لذلك بأحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركوعات، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات. وفي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى بثماني ركوعات، يعني في كل ركعة إيش؟ أربع. وجاء عن بعض الصحابة أيضا في كل ركعة إيش؟ خمس ركوعات، خمس ركوعات. قالوا وهذا يدل على ماذا؟ على جواز الزيادة على الركوعين في كل ركعة، الجواز الزيادة في ركوعين في كل ركعة. واضح؟ طيب، ولكن الاقتصار على الركوعين في كل ركعة هو الأفضل، لكن لو قدر أنه أتى بثلاث أربع خمس فإنه جائز، لكن لا يزيد على الخمس لأنه أكثر ما روي مما يعني جاءت من الحديث هو خمس ركوعات. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يزاد على ركوعين في كل ركعة، أنه لا تشرع الزيادة على الركوعين في كل ركعة. قالوا والأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة أحاديث شاذة. قالوا لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وحديث الركوعين في كل ركعة ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس وغيرهما، وهم الصحابة الذين رووا الركوعين قد أتوا بتفصيل فيما يتعلق بالصلاة ولم يذكروا زيادة على الركوعين في كل ركعة. والجمع بين هذه الروايات متعذر، لأن الكسوف إنما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فتكون الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين تكون شاذة. لماذا؟ نقول بناء على القاعدة التي ذكرها علماء المصطلح أن الثقة إذا خالف من هو أرجح منه أو أكثر أرجح منه حفظا أو عدالة أو عددا فإن روايته تكون شاذة. ولذلك حكم جمع من أهل العلم من المحققين على أن ما زاد على الركوعين في كل ركعة من الأحاديث والآثار أنه ضعيف، منهم الإمام أحمد والشافعي وإمام البخاري وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم. لكن مع هذا لا يبدع من فعل، لأن من الصحابة من يرى ذلك. ولذلك جعل علماء رحمه الله ومنهم علماء المصطلح جعلوا فعل علي رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة بست ركوعات أو خمس ركوعات، جعلوا هذا مما له حكم الرفع. قال المرفوع حكم، المرفوع نوعان، مرفوع صريحا ومرفوع حكما. من المرفوع حكما قول الصحابي وفعله الذي ليس للرأي فيه مجال، وذكروا من أمثلة الفعل قالوا فعل علي رضي الله عنه حين صلى الكسوف بست ركوعات أو خمس ركوعات. طيب هذا ما يتعلق بالكسوف. ولو قيل في مثل هذه المسألة، يعني لو أراد أحد أن يجمع بين هذه الروايات يعني على القول بالجمع، أن هذا يختلف بحسب طول الصلاة وبحسب طول الكسوف، فإذا قدرنا أن الكسوف سوف يطول أو أن الإمام سوف يطيل الكسوف، فرأى من المصلح أن يزيد ركوعا ليكون أخف على الناس، يكون له وجه. يعني مثلا أراد أن يصلي مثلا مدة 3 ساعات وقال أنا لو يعني أطلت القيام من غير فصل بركوع ربما شق ذلك على الناس، فيفصل. يعني مثلا يقول أنا أريد أن أقرأ مثلا البقرة كاملة، ولكن لو قرأتها في ركعة واحدة قبل الركوع لشق على الناس، فأريد مثلا أن أقرأ البقرة وأن أقرأ مثلا العمران وما شابه ذلك، فأفصل بين كل جزء والذي يليه بركوع. أقول لو قيل بهذا لكان أقول لا بأس به، مع أن الواقع أن الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين شاذة كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. نعم. باب صلاة الاستسقاء.